سماحة الشيخ، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الأنبياء والرسل، والقيام بها ضرورة حتمية لا مناص عنها، ووسائل الإعلام هي المنبر الأول في الوقت الحاضر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أنه مع الأسف يشاهد تقصيرا من بعض طلبة العلم والدعاة في هذا الجانب. هل من كلمة توجهونها إلى الدعاة وإلى طلبة العلماء، إلى طلبة العلم والعلماء للمشاركة في وسائل الإعلام، في شتى وسائلها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما وأننا ولله الحمد في هذه البلاد الوسائل متاحة ومتوفرة، ومن يقوم على وسائل الإعلام يدعو ويرحب بمثل هؤلاء جميعا؟ الواجب على القائمين على وسائل الإعلام أن يتقوا الله، وأن لا ينشروا بين الناس إلا ما ينفعهم، وأن يحذروا نشر ما يضرهم، سواء كان ذلك من طريق الإذاعة المرئية أو المسموعة أو المقروءة. الواجب التحري، الواجب على وزارات الإعلام أن يتقوا الله وأن لا ينشروا بين الناس إلا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. والواجب على العلماء أن يتقوا الله أيضا، وأن يساهموا في وسائل الإعلام بما أعطاهم الله من العلم، سواء كانت الوسائل مرئية أو مقروءة أو مسموعة. عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يساهموا في هذا الخير العظيم بنشر العلم والدعوة إلى الله، تعليم الناس ما وجب عليهم وتحذيرهم مما يضرهم. هذا هو الواجب على العلماء، أن يتعاونوا في هذا وأن يبذلوا وسعهم في ذلك، لأن الله أوجب عليهم ذلك، أوجب على العلماء أن يبلغوا. يقول جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال وبينوا، فدل ذلك على أنه لا من البيان، لا بد من البيان. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينوه للناس ولا تكتمونه. فالواجب على أهل العلم أن يبينوا ولا يكتموا، وبذلك تصلح أمور الناس. فإذا تعاون العلماء مع العامة في بيان الحق وإرشادهم إليه بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، كان هذا من أعظم أسباب صلاح الجميع، ومن أسباب ظهور الخير وخفاء المنكر، ومن التعاون على البر والتقوى. والله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخبر سبحانه أن الرابحين السعداء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ومن عداهم خاسر. فلا يسلم من الخسارة إلا الذين آمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله ورسوله، ثم عملوا بطاعة الله، فأدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله. ثم مع هذا أمر ثالث، هو التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أمر الرابع هو الصبر على ذلك، لا بد من هذه الأمور. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أوصاف المؤمنين، هذه أخلاقهم. يجب على كل مؤمن ومؤمنة التخلق بهذه الأخلاق، فكل مؤمن ومؤمنة ولي لأخيه وأخته في الله، بعضهم أولياء بعض، لا حق ولا شتم ولا لعن ولا خيانة ولا شهادة بالزور ولا غير ذلك مما حرمه الله، بل المؤمنون أولياء فيما بينهم، كل واحد يحب الأخير الأكره ويكرهه الشر، والمؤمنة كذلك. فلا غلة ولا حقد ولا خيانة ولا كذب ولا ظلم، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم مع هذا يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، هم أولياء، ومع هذا يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمحبة والولاية لا تمنع، بل توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو طريق الصلاح، هو طريق السعادة، هو طريق النجاة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا: نعين لكفر من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وعيد عظيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه، وفي رواية: على يد الظالم، ولا تأطرنه على الحق أطرا، أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنه. هذا وعيد عظيم يجب الحذر منه، يجب التواصي بالحق والتناصح والتعاون بالبر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحذر والسفر بين الخواص وبين العامة، هذا هو الواجب على الجميع، وهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين.